الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أحبابي الكرام، مشاهدي الكرام، كل عام وأنتم بخير. نحن في أفضل أيام الله، الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن على مشارف أفضل يوم من أيام الله، يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود. فيوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم الله عز وجل فيه النعمة، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجل يهودي قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم دينا. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: أي آية؟ فقرأ عليه اليهودي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه يوم الجمعة يوم عرفة، يعني يوم عرفة كان موافق يوم الجمعة ونزلت فيه هذه الآية. يوم عرفة يا كرام هو يوم عيد للمسلمين وعيد لأهل الموقف على وجه الخصوص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ويكفي أن تعلم أن يوم عرفة عظيم جدا، لأن الله جل جلاله أقسم بيوم عرفة، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، في قول الله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود. فقال صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. فالله أقسم باليوم المشهود وشاهد ومشهود وهو يوم عرفة، فدل ذلك على أن يوم عرفة عظيم جدا، لدرجة إن رب العالمين سبحانه أقسم بيوم عرفة. يوم عرفة يا كرام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه محتسبا الأجر من الله عز وجل كفر الله عنه الذنوب سنتين كاملتين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة كما في حديث قتادة، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، رواه مسلم. فصيامك يوم عرفة يكفر عنك خطايا سنة مضت ويكفر خطايا سنة مقبلة. وطبعا صيام يوم عرفة بيكون لغير الحاج، أما الحاج فإنه يستحب له ألا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام يوم عرفة لما كان حاج على جبل عرفة. فلك أن تتخيل عزيزي المشاهد الكريم أنك إذا صمت يوما واحدا لله عز وجل، وجلست يومك كله تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتستغفر الله وتكبر وتحمد وتهلل إلى غروب الشمس، لك أن تتخيل أنك بصيام يوم واحد تخرج فائز بأجر سنتين كاملتين، يكفر الله عنك ذنوب سنتين كاملتين، فلا تفوت هذا الأجر. اتعب يوم تستفيد سنتين، فلا تفوت هذا الأجر. أحباب الكرام، من أعظم ما ينبغي أن يستشعره المسلم يوم عرفة هو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل جلاله يباهي بأهل الأرض أو بأهل الموقف ملائكته، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. سبحانه جل وعلا يدنو الله عز وجل من عباده من خلقه كما يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ثم يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يقفون على جبل عرفة يبكون ويستغيثون ويدعون الله عز وجل، ويقول الله عز وجل لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ إنهم يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيغفر الله عز وجل لعباده ويعتق من عباده ما شاء الله أن يعتق، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من الرقاب من يوم عرفة. في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه أحمد. الله جل جلاله يباهي ملائكته بأهل الموقف الواقفين على جبل عرفة، ويقول الله للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، لأنهم يقفون على جبل عرفة لا يحملون على رؤوسهم شيء ولا يلبسون شيء، وكلهم لباسهم واحد، وجميعهم يدعو الله ويستغيث بالله. فأكثروا يا إخواني في يوم عرفة من ذكر الله، أكثروا فيه من العمل الصالح، أكثروا فيه من الصدقات، أكثروا فيه من الصلاة، أكثروا فيه من قراءة القرآن. فيوم عرفة يوم عظيم، وهو من أيام الله المشهودة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.